دون القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقدت الإنسانية وفقد العالم والعلم نابغة من نوابغه. استطاعت أبحاثه العلمية وما توصل إليه في الكيمياء من إنجاز علمي دقيق وجديد أطلق عليه الفيمتو ثانية، حصل بعدها على أرفع جائزة في العالم وفي العلم، جائزة نوبل، وقد كانت من نصيب العالم المصري الدكتور أحمد زويل الذي درس وتخرج من جامعة الإسكندرية واستكمل علومه هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق للعلم إنجازا سجله التاريخ، وحقق لبلده مصر الأم ووطنه الأم التي أبهرت وما زالت تبهر العالم بتفردها وتفرد أبنائها ونجاحاتهم. رحيل العالم أحمد زويل وإن حمل معه إحساس الفقد، إلا أن العلم لا يفقد أبدا، بل يبقى ويخلد صاحبه أبد الدهر وعبر الأزمان. وهكذا هو الدكتور أحمد زويل، ونحن نودعه ونستبقيه للخلود ونبحث في هذه التسجيلات. وقد وجدت هذه الزيارة لمكتبته وعقله، والتي كانت يوما وقبل أن يحوز على هذه الجائزة العالمية، جائزة نوبل، وكان فوزه في ذلك الوقت بجائزة الملك فيصل. كان تفوقه بارزا، وكان نبوغه طاغيا وواعدا ومبشرا إلى قرب ابتكاره واختراعه الذي كان. أيها السادة، اسمحوا لي أن نسترجع هذه الزيارة لعقل الرجل الراحل العظيم المصري الدكتور أحمد زويل. تأكد لي أنه لابد أن أخصص جزءا من زياراتي للمكتبات لما أرجو أن توافقوني في أن أطلق عليه اسم المكتبات الطائرة. فالمكتبة وصاحبها يطير بعيدا عن مصر وهو ابنها، لكنه يحط دائما بالقلب والفكر والجسد أيضا عندما يأتيها، محاضرا واضعا خبرته وعلمه في خدمة أبنائها وهم إخوته وأشقاؤه. فقد زرت يوما مكتبة العالم المصري الدكتور فاروق الباز العقل المصري الفذ ومكتبته الطائرة. زرت أيضا أستاذ جراحة القلب المصري ومكتبته الطائرة في لندن الدكتور ذهني فراج وغيرهما. واليوم أزور مكتبة طائرة جديدة يمتلكها عالم مصري يرتفع بمصريته مع علمه وتخصصه في واحد من أرفع وأدق التخصصات العلمية في عصرنا، الأستاذ الدكتور أحمد زويل، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا ومدير مركز أشعة الليزر بها. أهلا يا دكتور، وسعداء بوجودك معنا يمكن للمرة الثانية من فترة قصيرة في القاهرة. أهلا بك يا مدام، أنا سعيد جدا أن أكون في البرنامج بتاع حضرتك. الأستاذ الدكتور أحمد زويل، أنا لما قلت لحضرتك اسم التخصص اللي حضرتك متخصص فيه في جامعة كاليفورنيا قلت لي كيميكال فيزيكس، وما لقيناش ترجمة عربية لل يعني الطبيعة الكيميائية أو الكيمياء الطبيعية، حضرتك قلت لي يعني مش عارفين لها ترجمة. لا، هو يعني تقدر تقولي هي دراسة طبيعة الكيماويات، يمكن ده أسهل حاجة، أو كيمياء طبيعية بيسموها physical chemistry، but chemical physics بتبقى مهتمة أكتر بالphysics، إزاي بتحصل الحاجة في الساينس in general. دكتور أحمد زويل، يمكن حضرتك سمعتني دلوقتي قلت أو وصفت المكتبات للعقول المصرية اللي مش عايزة أقول إنها مهاجرة، لأن أنتم موجودين برضو معنا يعني بالعقل طبعا. فهذه المكتبات رغم أن يعني أنا ما بشوفش رفوفها بشكل مادي ملموس، لكنها زيارة للعقل بالدرجة الأولى. فلو بدأنا زيارتنا لعقل الدكتور أحمد زويل، حنقول تخصص دكتور زويل الأساسي، يعني حضرتك تخرجت من جامعة إيه مثلا في القاهرة، ولا درست الجامعة في أمريكا أيضا؟ هو أنا خدت بكالوريوس هنا من جامعة اسكندرية، ودرست تورد الماستر ديجري بتاعتي هنا، وبعدين سافرت على طول على أمريكا للحصول على درجة الدكتوراه. ده عملته في جامعة بنسلفانيا، وبعدين بعد جامعة بنسلفانيا رحت جامعة كاليفورنيا بيركلي اللي هي جنب سان فرانسيسكو، وهناك قضيت سنتين بيسموها بوست دكتورال فيلو، وبعد كذا عينت في جامعة كالتاك اللي هي موجودة في كاليفورنيا، وطبعا اترقيت فيها من بديت يعني كأستاذ مساعد كدلوقتي أستاذ هناك في جامعة كاليفورنيا، حتى صرت مدير لمركز أشعة الليزر هناك. احنا عندنا مجموعة طبعا بتعمل مخصوص لأشعة الليزر وتطورها وتطبيقاتها، والمجموعة دي موجودة عندي أنا في جامعة كالتاك. يعني بكالوريوس كلية العلوم جامعة الإسكندرية والماجستير فيها، ثم انطلقت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتدرجت حتى درجات علمية رفيعة الحقيقة، شيء بيشرفنا ويسعدنا. يمكن من المهم أن احنا نقول أن دكتور أحمد زويل له أكثر من 205 ورقة علمية وأربعة كتب من عمله ومن تأليفه، ده مظبوط زي ما أنا شفته في الأوراق اللي قدامنا دلوقتي؟ هو اللي احنا الجروب بتاعتنا يعني نشرنا تقريبا حوالي 205 up to date يعني لحد النهاردة، دي scientific papers بتتنشر في مجلات علمية معروفة في العالم، فطبعا بعضها كله الحقيقة كان مركز عموما على التخصص بتاعي أنا اللي أنا موجود فيه ده. الأستاذ كمان في أمريكا بيبقى عنده مهمات تانية، إنه بيكون editor يعني بيحرر مجلات علمية، أنا محرر لثلاث مجلات عالمية، وبعض الكتب اللي انت حضرتك ذكرتيها editor ship etc. فدي كلها بتبقى حاجات الأستاذ الموجود في أمريكا بيبقى جزء منها. يعني الجروب أو المجموعة، من الواضح طبعا أن كل أستاذ جامعي بيبقى له مجموعة، نقدر نقول عليها مجموعة عمل بقى؟ لا، هي الحقيقة بتبقى المجموعة مكونة من أولا طلبة بتدرس دكتوراه معايا، يعني بتحصل على لما بيخلصوا الأربع سنين أو الخمس سنين بيحصلوا على دكتوراه، وجزء برضو من المجموعة بيسموه بوست دكتورال، دي عبارة عن ناس خدت دكتوراه في جامعات تانية وبتيجي تقضي معايا مثلا سنتين ثلاثة بعد الدكتوراه في عملية تريننج أو تدريب. وجزء كمان من المجموعة أكتر من العدد اللي أنا قلته لحضرتك بيبقى تكنيشنز، ناس بتوظف فنيين بتوظف في عملية الليزرز، بتوظف المعامل وهكذا. تستمر المجموعة دي مع الأستاذ لغاية ما تاخد الدكتوراه ولا يعني الحقيقة ده سؤال كويس، لأن في أمريكا غير تقريبا إنجلترا أو أوروبا أو حتى إحنا هنا في مصر، يعني يسموها في أمريكا it's very dynamic، يعني متحركة بسرعة جدا. يعني أنا بيجي لي طالب لسه ما عرفش أي حاجة في الليزر، بس طبعا excellent من ناحية المخ والتفكير وكل الحاجات دي، وبعدين بيحاول يخلص الدكتوراه في 4 أو 5 سنين، الوقت اللي هو بيتخرج فيه بيبقى يعني فاهم القضية ممتاز، يمكن أحسن مني في بعض الحالات الحقيقة. وبعدين في بعد ما بيخلص العملية دي بيسيب المجموعة بتاعتي وبيجي طلبة جديدة بديهم برضو نقطة جديدة يشتغلوا عليها ويبحثوا فيها، فالمجموعة دايما العدد تقريبا ثابت، بس الأفراد اللي فيها دايما متغيرين ودايما في حاجات جديدة بتحصل في الأبحاث، وده الحقيقة صفة من أو حاجة خاصة بالنسبة للنظام الأمريكي، لأن في أوروبا عموما بيبقى المجموعة أصغر بكتير، والإنسان بيبقى قاعد فيها بيترقى فيها بيستنى فيها مع الأستاذ اللي هو الهيد بتاع الجروب. طيب المجموعة الجروب اللي معاك يا دكتور زويل طبعا مين لي أو بشكل أساسي هم أمريكان ولا من يعني دول مختلفة؟ لا، الحياة بيجي لي كتير جدا من دول مختلفة، وأنا طبعا حريص جدا على أن تبقى الجروب بتاعتي زي بيسموها انترناشنال، فبيجي لي ساعات من فرنسا ومن انجلترا ومن المانيا، وطبعا في الغالبيه العظمى منها امريكان، الحقيقة أول مرة أخذ واحد مصري أو يجالي نتيجة إن كانت ساعة هنا في مصر وقدم لي وجاء دلوقتي وهو معانا في الجروب دلوقتي. اسمه إيه؟ اسمه أحمد هيكل، وهو بيدرس دلوقتي دكتوراه في أشعة الليزر معايا، وإن شاء الله ربنا يوفقه ويخلص بعد 4 سنين أو أباوت يعني إن شاء الله. بس أنا برضو عايزة أسأل حضرتك، المجموعة دي طيب إزاي يحصل بقى الهارموني أو التناغم أو التزاوج الفكري بينها؟ يعني برضو محتاجة لأنه العقليات وال هو اللي بيحصل عموما إن الأستاذ مثلا واحد في وضعي أنا بيبقى عنده صورة عامة لإيه اللي هو عايز يعمله، يعني بيبقى فكرة عامة، احنا مثلا عايزين نصور كذا حركة ده او ده او ده، فبتبقى الفكرة واضحة في دماغ الاستاذ نفسه. الاستاذ بيجيله بقى الناس المجموعة الكبيرة ديت، وبعدين بيحاول يشرح لكل واحد اللي هو جاي جديد نقطة معينة في الخطة الكبيرة ديت، ان يبقى الطالب هيعمل مثلا الجزء المعين من الخطة الكبيرة اللي في دماغ الواحد دي. والطالب ده بيكون شوية والطالب ده بيكون شوية والطالب ده بيكون شوية، والبوستاك بيساعد هنا وهنا لحد الصورة ما بتكتمل كلها، ويبقى الأستاذ دايما هو اللي فاهم الصورة الكبيرة دي. وطبعا لو حصل انها الصورة دي ادت الى يعني بريك ثرو، يعني اختراع جديد او حاجة جديدة، بتبقى نتيجة عمل يمكن 50 واحد مروا عليها، يعني ما بتبقاش في يوم وليلة. الأستاذ بيبقى يعني مسميه اللي هو اللي بيسموه إيه، العازف المايسترو بتاع الأوركسترا، وطبعا عنده أعداد كبيرة جدا قدامه، بس مهم جدا إن هو يعمل الهارموني اللي موجودة دي أو التناسق اللي موجود ده. عندي تساؤلات كثيرة لهذه المكتبة الطائرة زي ما أنا اللي بتمتلكها دكتور زويل، إنما برضو عايزين نعرف أنت حضرتك في القاهرة هذه الأيام لمدة أسابيع قليلة زائرا ومحاضرا في الجامعة الأمريكية بشكل عام ولا يعني؟ هو الحقيقة الجامعة الأمريكية هنا كانت very kind يعني إنها تعزمني على برنامج عندهم اسمه Distinguished Visiting Professor، وده بيبقى برنامج لعبارة عن 2 أو 3 أسابيع، وبدي محاضرات public lectures أو محاضرات عامة، وجاي هنا أنا طبعا سعيد إن أنا أكون في مصر، فاتخذتها فرصة على أساس إن أنا أدي المحاضرات ديت وأقعد معهم فترة وبعدين نرجع تاني إن شاء الله. مهم جدا برضو إن احنا نعرف المحاضرات العامة اللي قدمتها لغاية دلوقتي يا دكتور زويل، كان عليها إقبال أسعدك ولا يعني ما كانش الإقبال كما ينبغي بمنتهى الصراحة؟ لا، هو حكون طبعا صريح معاكي، وطبعا ده الناس كمان اللي كانت موجودة هناك شاهدة على هذا، وهو إن الحقيقة أنا كنت very touched. أول أنا أعطيت بس محاضرة واحدة لحد دلوقتي، يعني تأثرت كثيرا يعني. جدا جدا. أنا المفروض أتكلم بالعربي الحقيقة، لكن في القاعة اسمها القاعة الشرقية كانت مليانة، وكانت الناس موجودة في الطرقة عايزة تحضر المحاضرة، فالأعداد كانت مهولة جدا، وحضرها من جميع تقدر تقولي أماكن مختلفة، في ناس جت من المنصورة وفي ناس جت من اسكندرية، وطبعا ناس جت منين بقى؟ بلدك الأصلية منين يا دكتور زويل؟ أنا الحقيقة اتولدت في دمنهور، وعائلة زويل كبيرة موجودة في دمنهور، بس أنا خلصت الثانوية ووالدي ووالدتي وإخواتي عايشين في دسوق، وبعدين بعد كده طلعت على اسكندرية، رحت جامعة اسكندرية، وبعدين من هناك على أمريكا. يعني كان عندك لابد مشاهدين وحاضرين للمحاضرة من دمنهور ومن دسوق. طبعا مشجعين جدا للعملية دي، وبعدين طبعا كان في طلبة وفي ناس من جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وقصدي وجامعة عين شمس، فكان فيها الحقيقة إقبال ممتاز جدا، وكنت حاسس بقى إحساس غريب جدا. أنا في شغلتي دي طبعا بسافر يمكن جميع أنحاء العالم عشان أدي محاضرات وحاجات زي كده، بس في المحاضرة دي بالذات زي ما قلت لهم بأمانة كان في إحساس إن أنا بديها في مصر، وإنهم يعني كأن أنا كده ابنهم قاعد معهم. مش كأن أنا ابنهم، ده هو ده الواقع. لا، هو يمكن يعني في حاجتين، نمرة واحد الليزر، يمكن قربنا نقول إن إحنا نقدر نقول إن إحنا في عصر الليزر، فأهمية الموضوع ده جزء. ثانيا أنا بتصور أن كمحاضر لابد أنه في جاذبية شديدة لأسلوب المحاضرة الحقيقة، ليس مجاملة للدكتور زويل. إحنا بنقول أن إحنا في عصر الليزر، نقدر نسميه كده؟ هو الحقيقة يعني أنا حتى مرة عطيت محاضرة قلت أن the tools of the 20th century اللي هم أو الأداة بتاع العصر اللي احنا عايشين فيه ده اللي هم الليزرز اند كمبيوترز، يعني عصر ما في وما فيش يعني ما فيش جدال في ان احنا هنستخدمهم اكتر. يعني حضرتك انا لما كنت طالب بدرس وبدايه كده الاختراعات بتاعه الليزر، كانت الصناعه بتاعه الليزر كلها في امريكا كذا مليون، يعني مش اكثر ولا اقل. ده كان سنه كام؟ ده كان تقريبا 69. النهارده صناعات الليزر في امريكا لوحدها بتوصل لحوالي، او الخطه بتاعتها كلها توصل لحوالي 6-8 بليون دولار. يعني الاول من بضعه ملايين الى 8 بليون. 8 بليون يعني حرب الكواكب، ريجن بيفكر فيه وبوش هيكمله. ده محطوط له بادجت بتاعت 4 بليون دولار لوحدها، ميزانيته 4 بليون دولار لحرب النجوم. حرب النجوم، حرب الكواكب. طبعا زي ما قلت في المحاضره العامه الاولى ديت، التطبيقات النهارده اللي وصلت تقدر تقولي ان في الصناعه وفي الزراعه وفي الطب، في كل المجالات المختلفه في اشعه ليزر وفي استخدامات اشعه الليزر. والحقيقه لازم تدخل حتى كجزء دلوقتي من التدريس في الجامعات، يعني طبعا او في مصر يعني طبعا لازم. فبقول ان دي زي ما حضرتك قلت، يعني ده من الحاجات المهمه جدا للعصر اللي احنا عايشين فيه. طبعا الكتب اللي حضرتك قلت لي 4 كتب من تأليفك، وهذه الاوراق العلميه اللي بلغت زي ما قلت لنا دلوقتي برضو 205 ورقه علميه حضرتك قدمتها مع المجموعه. ايوه، بعدها ليا لوحدي وبعدها مع المجموعه. بشكل أساسي عن الليزر، وفي كتاب منهم حضرتك قلت لي عن الابليكيشنز، التطبيقات الخاصة بالليزر، مش كده؟ يعني ده طبعا الموضوع احنا عايزين نتعرف ونقترب منه بشكل علمي، يمكن نقول مبسط إلى حد ما. أنا ما أعرفش بالضبط كل الأماكن اللي في مصر اللي بتستخدم أشعة الليزر، بس أنا عارف إن في بعض الأماكن في مصر عندها محاولات في استخدام أشعة الليزر، وعندهم بعض أشعة الليزر موجودة هنا، بس ما أعتقدش أن في مصر حصل أو بيحصل دلوقتي أن أشعة الليزر بتعمم خلينا نقول مثلا في المستشفيات عموما. النهاردة في أمريكا جراحة العيون كلها بالليزر، أو مثلا على الأقل جزء كبير جدا منها بيستخدموا فيه الليزر. بس احنا عندنا برضو تطبيقات للليزر، يعني التليفاكس ده مش برضو بالليزر وكده؟ لا لسه لحد الوقت، يعني هو يمكن عن طريق الساتلايت بيجي من مثلا امريكا او اليابان باستخدام الليزر، بس مصر في ناحية الكوميونيكيشن لسه بتاعتها اللي حضر نقدر نقول مثلا التليفونات لحد دلوقتي بطريقة الاسلاك يعني، وطبعا التليفونات بيشتغل كويس بس لسه بالاسلاك. امريكا دلوقتي بتحاول او اليابان بتحاول انها تعمل حتى التليفونات ديت باستخدام أشعة الليزر وحاجة اسمها فايبر أوبتكس اللي هي مش عارف يعني الأشعات الضوئية، الأوبتكس اللي هي الضوء، فايبر الألياف الضوئية، الألياف الضوئية. بالضبط كده. فدي حاجات هتحصل يعني لازم مصر حتى. الألياف الضوئية دي بقى يعني نوع من أنواع الليزر ولا الألياف الضوئية دي عبارة عن إيه؟ هو اللي بيحصل إيه إن يعني حضرتك تعرف إن عشان نروح مثلا من القاهرة الإسكندرية يبقى فيه أسلاك، فبدل الأسلاك ده الألياف الضوئية دي بتقدر تخلي الضوء يمشي فيها، بس الضوء بيمشي بسرعة كبيرة جدا ويقدر يحمل معلومات ضخمة جدا جدا عن الأسلاك اللي هي موجودة النهاردة. فعشان الحاجات زي الفاكس اللي انت حضرتك ذكرتيه، يعني التليفاكس ده بيستخدم في الأشعة الضوئية. الأشعة الضوئية بالضبط كده، مش الليزر. ما هي الأشعة الضوئية يعني هو لما بقصد أشعة ضوئية بقصد ايه؟ ليزر ومعاه الفايبر أوبتيك ده أو الألياف الضوئية ديت، يعني هم بيسموه ألياف ضوئية عشان الضوء بيمشي فيها. والضوء ده اللي هو الليزر. يعني ليس خطأ ان احنا نقول ان التليفاكس ده برضو بيستخدم الليزر فيه. بيستخدم الليزر فيه بالضبط كده. وبعدين عشان خطأ تنقلي مثلا، يعني انا متوقع جدا ان هنقدر نعمل الكتاب من بلد لبلد في ثانية واحدة مثلا. في دلوقتي بنقدر ننقل مثلا ورقة أو صفحة. يعني الصحف عندنا فيها طبعا التليفاكس. طبعا في تليفاكس بس القاعدة الكبيرة بتاعة التكنولوجي بتاع أشعة الليزر طبعا دي عايزة قاعدة, يعني عايزة إمكانيات, وعايزة كمان إن احنا يبقى عندنا في مصر تقريبا اللي أنا بقول عليه مركز أو سنتر مخصص لتكنولوجيا العصر اللي زي ده, تكنولوجيا الليزر او الكمبيوترز او حاجات دي. طبعا في مصر حاجات, بس الطريقه اللي بتعملها بيها الشعوب الغربيه انها بتركز على الحاجه دي وتبقى على احدث نمط وبيبقوا دايما على اتصال بايه احدث الاكتشافات اللي حصلت في هذا التخصص, فيبقوا هم جزء منه يقدروا يغيروه ويقدروا يعني مش بس بتشتريه من الغرب, ده انت نفسك جزء منه عشان تبدأي تستخدميه بطريقة أوسع. دكتور أحمد زويل, لابد أن أحد هذه الأوراق العلمية للدكتور زويل هي التي أهلته وقدمته للمجتمع العلمي في كاليفورنيا بالذات حتى صرت مدير لمركز أشعة الليزر هناك. يعني أبرز هذه الأوراق العلمية اللي ميزت أبحاثك في هذا المجال كانت إيه؟ هو أنا أقدر أقول إن طبعا كل أستاذ أو عالم أو حاجة كده بيعمل أبحاث كتيرة جدا بتبقى أبحاث عبارة عن نقطة معينة بيدرسها وبيبقى بيسموه good science, يعني علم كويس, وطبعا بتبعتيها للجورنال وبيحكموا عليها وإلى آخره. طبعا جروب زي بتاعتي أنا ديت فيها أبحاث كتيرة جدا بننشرها بالطريقة دي, لكن الحقيقة في واحد أو اثنين أو ثلاثة بيسموها يعني تقدر تقولي كده precious stone, يعني أحجار ثمينة وسط هذا حياة الإنسان يعني. ولو الإنسان يقدر يكون عنده 3-4 من دولت في حياته يبقى إنسان ممتاز جدا الحياة. فأنا يمكن في واحدة بعتز بيهم جدا اللي هي قدرنا فيها, أنت عارف حضرتك أن كلنا حياتنا وأجسامنا وكل حاجة معمولة من اللي احنا بنسميه جزيئات molecules. الموليكيول سواء كانت في الصناعة أو في زراعة أو في أجسامنا أو في أي حاجة بتتحرك وتتفاعل مع بعضها. فالعالم قبل الحاجة اللي احنا عملناها ديت كان بيدرس التفاعلات دهيت بطريقة شوية غامضة من ناحية ايه, انهم مش عارفين فعلا ايه اللي بيحصل. يعني هم بيستنوا لما التفاعل يخلص وبعدين يدرسوه بطريقة غير مباشرة ويقولوا ايه اللي حصل. التفاعل بقى سواء كان تفاعل يعني انساني في الوراثه مثلا او في الحيوان او في النبات بالظبط كده في الطب الهواء حتى. يعني حضرتك مثلا لما تشوفي مثلا ازاي الميه بتتكون, الميه بتتكون من جزيء اكسجين مع جزيء هيدروجين بيعمل ميه, مش كده ولا ايه؟ الميه جزيئين افتكر هيدروجين مش كده يد H2O هو H2O فهو واحد جزيء من الهيدروجين ونص جزء من الأكسجين. بيعمل الماء. الماء دي طبعا كلها بنشربها بس ما فكرش فيها يعني ازاي بتتكون دي. فطبعا العلم بيحاول يفهم ليه بتتكون الماء وازاي بتتكون, لان احنا لو فهمنا ازاي بنعمل ده يمكن نعمل من الماء حاجات تانية. يمكن لو عملنا ليزر على الماء دي نطلع مادة تانية مثلا لو قدرنا نفهم ايه اللي بيحصل. نطلع بترول يمكن. فالسؤال بقى ايه ازاي ده بيحصل؟ وطلع ان الحقيقة العملية دي الجزيئات دي بتلتحم مع بعضيها, انا بسميها دانسينج, بيرقصوا مع بعض كده في وقت بسيط جدا مليون من المليون من الثانية. يعني شوف حضرتك الضوء بيروح من الارض للقمر في 3/4 ثانية, فدولت بيخلصوا كل الدانسينج ده بحاله في مليون من المليون من الثانية. فإحنا باستخدام أشعة الليزر قدرنا إن إحنا نشوف في لايك الدانسينج ده والرأس ده, نقدر نصور نرصده نرصد الحركة دي وناخد بيسموها سناب شوتس, يعني اللي هي عبارة عن صورة خريطة أو أو, أو, أو صورة يعني صورة عند وقت معين يعني. وطبعا عشان نقدر نوصل لده كان لازم يكون نقدر نوصل اللي هو حضرتك ومجموعتك طبعا عشان نوصل لده كان لازم تكون سرعة الكاميرا اللي هتاخد الصور ديت مليون من البليون من الثانية. لأن الحركة نفسها بتحصل في وقت قصير جدا جدا، وده اللي قدرنا الحمد لله نتوصل إليه، وده كانت بداية السنة اللي فاتت إن عملنا ده، وطبعا الناس كانوا very excited أو يعني مبسوطين جدا من هذا التقدم. طيب الواقع العلمي أو الانتصار العلمي ده اللي انتوا حققتوه تطبيقاته، يعني اولا ده كان سنه كام؟ ده ايه، احنا اول ورقه نشرناها في الموضوع ده كانت سنه 85 يعني ده فيري ليس، ده قريب قوي، قريب قوي قوي الحقيقه، لان التقدم بتاع اشعه الليزر نفسه ما كناش نقدر نطلع ليزر بالسرعه الرهيبه اللي احنا عايزينها دي، فشويه بشويه قدرنا نوصل للوقت ده. وبعدين بقى في 87 كان يمكن اول ريلي حاجه جميله جدا ان انا بعتز بيها الحقيقه. طب التطبيقات ايه يعني التطبيقات اللي بدات دلوقتي تطبقوا فيها هذه النتيجه العلميه الرفيعه المستوى؟ طبعا هو التطبيق العلمي دايما بيجي نتيجه ايه، اول احنا ما نقدر نفهم ده بيحصل ازاي ونصوره ازاي، بنقدر بقى نستخدم اشعه الليزر ان احنا نقول للجزيئات دي التحمي او لا تلتحمي، او التحمي ودينا الماده الفلانيه او ادينا الماده الثانيه، لان احنا طبعا بنقدر نصورها وشايفين. يعني حضرتك مثلا اديك مثال يمكن يوضح الامور قوي، افترض ان انت رايحه من القاهره للاسكندريه مثلا، وبعدين ما احناش ورحت بسرعه جدا وما نعرفش غير ان انت وصلت في اسكندريه، فما نعرفش بقى اذا كنت رحت اسكندريه عن طريق الطريق الصحراوي او عن الطريق الزراعي كده ولا لا، او بالاتوبيس او بالاتوبيس او بالطياره. لكن لو عرفنا ورصدنا الحركه ديت من اول انت متحركت من القاهره لاسكندريه، نقدر بقى في الوصل نقول لك لا ما تروحيش عن طريق زراعي، روحي على الطريق الصحراوي، او لا ما تاخديش الطياره خد القطر. ليه؟ بتحكمنا احنا لان عرفنا اكتر عن الموضوع وصورناه بدقه متناهيه جدا. ده في كل المجالات، لانه انا بتصور ان الجينيتك انجينيرنج ده واحده من الميادين اللي ممكن تستخدم فيه يعني الوراثه بقى ممكن يهندسوها ويهندسوا اشياء اخرى غير بالظبط. وزي ما حضرتك عارفه ده اسمه دلوقتي بيسموه بايو انجينيرنج ان جنرال، اللي هو استخدام كل التولز المختلفه اللي عند الانسان ان هو يقدر يركب في الوراثه اللي انت حضرتك قلت عليها دي، بس بطريقه معينه كل العالم عايز يعملها بطريقته، بحيث انه مثلا يطلع جين جديد او يطلع خاصيه جديده بالنسبه للجسم في هذا المجال. عامل وراثي جديد اسمها بايو انجينيرنج. بايو انجينيرنج ده بقى التخصص العام للانجينيرنج بتاع الفرع ده، اللي هو الانجينيرنج بتاعه المولكيول نفسها، الجزيء نفسه. بالظبط كده. اصل هو الحقيقه يمكن دي من أكبر وأجمل الحاجات اللي بتحصل في هذا العصر، اللي هو إن العلم كله، يعني حضرتك تشوف بقى النهاردة ما فيش مثلا حاجة اسمها بيسموها إيه الباوندريز، الحواجز اللي كانت بتوين. كان زمان مثلا حتى وأنا طالب هنا نقول الكيمياء والطبيعة، وحتى في الطبيعة نقول في طبيعة كذا وطبيعة كذا وكيمياء كذا وكيمياء. الحواجز دي بدأت خلاص دلوقتي تدوب كامل في العلم، والعلم دلوقتي من أحسن الحاجات اللي حصلت أنا بعتقد في آخر 20 سنة تقريبا، إن الناس بدأت تبص لحاجة اسمها molecular science. molecular science اللي هو علم الجزيئات، يعني عايزين نفهم الوراثة، عايزين نفهم مثلا إزاي الإنسان بيقدر يجيله المرض الفلاني، بس عن طريق فهم الجزيئات نفسها. لأن لو قدرنا نفهم ليه الجزيئات بتعمل كده وبتسبب المرض ده، يبقى بالطريقه ديت لو استخدمنا مثلا شعاع ليزر ان نقول للجزيء ده ما تعملش كده، يبقى مش هيجي المرض ده. واخد بال حضرتك؟ فده بيسموه مولكيولار ساينس، يعني فهم الوراثه او فهم البيولوجي او فهم الفيزيكس بتاعه الحاجات دي على ادق حاجه ممكنه اللي هي الجزيئات. طيب دكتور احمد زويل، لو قلنا دلوقتي ان يعني الليزر واشعه الليزر وتطبيقات واستخدامات هذه الاشعه في الحياه بشكل عام، احنا بنقول انه ليست كل التكنولوجيا بيحتاجها او بتحتاجها دوله ناميه او دوله يعني برضو عندها مشكلات كثيره. اي التطبيقات الخاصه باشعه الليزر لابد ان تسبق يعني في أي المجالات لازم تسبق أشعة الليزر وتطبيقاتها هنا مثلا عندنا في مصر؟ وحضرتك مصري وعارف يعني الأولويات بقى لاحتياجاتنا لهذه يعني هنقول للأشعة الليزر بالذات. هو الحقيقة طبعا زي ما حضرتك عارفة أنا قدرت أوضح أنا بقصد أقول إيه؟ يعني نبدأ نستخدم أشعة الليزر لما تبقى متيسرة لنا بشكل كبير، فين وفين الأول؟ هو زي ما حضرتك عارفة إن ما فيش شعب في العالم بيتقدم أبدا إلا إذا كانت فيه القاعدة المضبوطة للعلم والتكنولوجيا، ما فيش. يعني أمريكا ما تقدمتش بالعظمة بتاعتها ديت من غير ما قعدت سنين وسنين وسنين تربي في الشباب بتاعها، في الأساتذة بتاعها، في الطلبة في الهاي سكول، في كل المجالات، حبهم للعلم والاكتشافات والاختراعات والإنفنشنز. فالعملية يعني اللي أنا عايز أقول الحقيقة لحضرتك إن العلم ما بيتشريش والتكنولوجيا ما بتتشريش. إحنا بنشتري العربية من ألمانيا أو من أمريكا بنشتريها خالصة مثلا، ده معناه إن إحنا يعني استوردنا تكنولوجي معين وبنتعلم إزاي إن إحنا نصلح العربية ديت هنا في مصر. الكمبيوتر نعمل نفس العملية، الليزر ممكن نعمل نفس العملية، لكن عشان مصر تبقى قوية في هذا التخصص أو هذه المجالات لازم يكون عندها القاعدة الأساسية اللي فيها مصريين بيعرفوا عن هذا وبيتطوروا وبينتجوا وبيكونوا يعني زي بالضبط مثلا ما بيحصل في اليابان. يعني اليابان مثلا لو تشوف حضرتك ما كانتش خالص في موضوع الليزر ده بالمرة، اليابان بس أو حتى بلاش اليابان وبس، بص كوريا حضرتك يعني آخر حاجة عملوها في الأولمبيكس كانت حاجة جميلة جدا، وعملوا ليزر شو وعملوا كل ده كان عبارة عن نتيجة ان الكوريين نفسهم قرروا انهم لازم يتعلموا التكنولوجيا الجديدة ويستخدموا بطريقة كويسة. فاللي انا بقوله يعني النقطة اللي انا بقولها هنا ان مش بس ان احنا نشتري ليزرز ونجيبهم هنا لتسي في الجامعات وفي المستشفيات، ده لازم تكون في القاعدة بتاعته. طبعا السؤال المهم والواحد لازم يكون فيه honest لان انا مصري طبعا درسين ممكن يتعلموا ازاي بالضبط كده. هو فنبدأ بقى في تدريس الحاجات الجديدة ديت اللي احنا بنتكلم عنها مثلا في الجامعات المصرية، دي اول حاجة، لان الطالب الصغير ده هو اللي لازم يحس الاكسايتمنت الجديدة ديت في التكنولوجي، ويبقى عندنا الشباب اللي هو بريليانت ده نفسه مثلا يدرس ليزر ونفسه يدرس كمبيوتر ونفسه. طبعا ده يعني خلينا نكون صراحة مع بعض مش ممكن يتعمل في كل الجامعات المصرية، ده مستحيل. أمريكا بعظمتها ما بتقدرش تعمل ده في كل الجامعات لأن التكنولوجي الجديد بيتكلف كتير، وطبعا الدولة هنا لها يعني عندها حاجات تانية عايزة تعملها وحاجات اقتصادية مهمة وإلى آخره. لكن اللي أنا أقدر أقوله إن الدول اللي نجحت في عمل هذا اللي هي بتبقى دول بتركز بتعمل مراكز في جامعات معينة للتخصصات بتاعة التكنولوجي الجديدة. فناخد مثلا جامعة زي جامعة مثلا القاهرة أو اسكندرية أو الأيو سي أو أي جامعة من الجامعة دي ونقول مثلا إحنا والله حننشئ هنا حاجة ممتازة جدا على مستوى راقي جدا في أشعة الليزر، وتيجي بقى كل الطلبة والناس الكويسة من جميع أنحاء الجمهورية تحاول تعمل حاجة على مستوى كويس قوي في هذا المكان، تتخصص بقى تتعلم أولا وتتخصص ويطلع بقى من هذا المجال ناس عندهم خبرات ممتازة جدا في هذا التخصص، يقدروا يروح يشتغلوا في هوسبيتال في مستشفيات، يقدروا يروح يشتغلوا في الحقول، يقدروا يشتغلوا في الصناعات، يقدروا لكن عندهم المعلومات الكافية والدراية الكافية بالتكنولوجيا الجديدة. دكتور أحمد زويل قلت لي إحنا لابد إن إحنا ندرس ونخلق يعني ستاف أو مجموعة من الدارسين المصريين، في نفس الوقت قلت لي مش يعني لا يجب إن إحنا نستورد ليزرز جاهزة. يعني ايه نستورد ليزرز جاهزة يعني لو سمحت برضو؟ طبعا يعني دلوقتي حاليا طبعا احنا ما كنا بادئين في اشعة الليزر وكده، كنا احنا بنبني الليزرز في المعامل، لان دي كانت فكرة معينة في امريكا. بتبنوها؟ طبعا. يعني بتبنوها ازاي يعني؟ هو الليزر نفسه بيتعامل من حاجات مختلفة، مرايات وكهرباء وحاجات زي كده، فكنا ده كل ده بنبنيه الطلبة. وانا لما كنت طالب حتى كنت ببني الليزر بتاعي بنفسي. فعشان نعمل العملية دي كلها بنبقى محتاجين لحاجات في الالكترونيكس وحاجات في الكهرباء، وقصدي حاجات في الحاجات في الاوبتكس اللي هي البصرية. كل ده فكنا زمان بنبني ده. فطبعا دلوقتي العلم بيتقدم جدا جدا، فدلوقتي مثلا في شركات في امريكا تقدر تشتري منها ليزر، لان في انواع ليزر مختلفه جدا، فتقدر تشتري ليزر. بس لما بيطلع بقى للشركه الامريكيه اللي هي هتبيعه بيبقى تكنولوجي اقل من التكنولوجي اللي موجود في المعامل اللي الناس بتحاول تبنيه وتقدمه على احدث طرق وتبحث فيه كمان بالظبط كده. فاللي موجود بقى في الشركات ده بيبيعوه، يقدروا مثلا يبيعوه مثلا لمصر، وتقدر مصر تشتريه فبمبالغ مش يعني غالية كتير قوي. بس ده مش اللي في دماغي. اللي في دماغي ان مصر يبقى عندها البيس المظبوطة او القاعدة المظبوطة اللي فاهمة في التكنولوجي ده، حتى لو اشترت الليزر ده تقدر تاخده وتزيد عليه وتستخدمه في استخدامات كتيرة جدا، مش بس عملية شراء كأن احنا بنشتري مثلا عربية، لا، تدريب عقول على التكنولوجيا ديت. وده مثلا يحصل في هذه الجامعة مثلا في أشعة الليزر، يمكن في جامعة تانية في الكمبيوتر ساينس، في أشعة تانية مثلا احنا تكلمنا على البايو انجينيرينج. يعني أنا أؤكد أن التكنولوجيا اللي احنا بنتكلم مع حضرتك فيها ديت في الخمس سنين والعشر سنين الجاية هتبقى لها دور هام جدا في حياة كل شخص، ما فيهاش كلام يعني. فدي تكنولوجيا أنا بسميها لها قاعدة عريضة لازم تندرس ولازم يكون لها نظام كويس. طبعا. طب حضرتك قلت في أنواع من الليزر، يعني مثلا ليزر طبي، ليزر يعني هو بيعتمد طبعا على الاستخدامات. يعني مثلا لو عايزين نستخدم ليزر نلحم معادن بيبقى ليزر بيسموه انفراريد أو تحت الحمراء، وبيبقى ليه طاقة حرارية كبيرة جدا عشان تقدر تصهر هذا المعدن. لو هنستخدم ليزر عشان نلحم حاجة في العين بيبقى ليزر من لون تاني وطاقته مختلفة عن الليزر اللي وهكذا. فلكل تطبيق فيه ليزر معين بيستخدم في حياتنا. من أغرب أو من أحدث تطبيقات الليزر اللي يمكن بتعتبر جديدة، أحدث التطبيقات في إيه يا دكتور زوير؟ هو الحقيقة اللي بسموها أستيريك، يعني التطبيق اللي يمكن يعني غريب شوية. يعني التطبيق يمكن أكبر تطبيق غريب الحقيقة، اللي هي فكرة لسه ما تحققتش لحد دلوقتي، اللي هي فكرة استخدام الليزر في حرب الكواكب. دي فكرة بريزيدنت ريغان عملها او عايز انها تتعمل في امريكا، وهي انك مثلا وانت قاعدة على القارة الامريكية تقدر تستخدمي ليزر بيم يوقع صاروخ جاي مثلا من جهة الاتحاد السوفيتي قبل ما يوصل القارة الامريكية. دي طبعا يعني حتى عملوا فيلم عليها في هوليوود، وازعج الناس جدا، وده اللي كان عليه مشكله كبيره والناس انزعجت وكده. وهو في طبعا يعني حرب او في طبعا في ناس في امريكا ضده، وفي ناس بيقولوا ده فكره ممتازه جدا. لكن دي يعني كتطبيق لما هيتعمل ده تقدر تقولي حضرتك ان لو نجحت الفكره دي هيبقى في دفاع كامل لبلد زي امريكا باستخدام اشعه الليزر. يعني تصوري بقى الدفاع اللي كنا بنستخدم فيه دبابات وقنابل ولا هيبقى أشعة ليزر بتحمي بلد كاملة زي أمريكا كده، بتحمي أو بتهجم يعني أو بتهجم. هي دي. طيب يعني بنقول ده الآثار الجانبية الخطيرة لل سوري هم بيسموها استراتيجيك ديفنس انيشيتيف، يعني فهم الامريكان بيحبوا يقولوا انها دفاعية. هي ما هو بدأوا بالهجوم برضو. طيب قطعا لما حضرتك قلت لي ان من الكتب اللي استهوتك جدا كتاب عن تاريخ العلوم في الحضارات المختلفة، وقلت لي اسمه History of Science Among Different Civilizations. أكيد ده لابد أنه يستهويك يعني. فإحنا عايزين نتعرف على يعني يمكن موضوعات أو العلم في الحضارات المختلفة من واقع هذا الكتاب. لكن قبل ما يعني تقدم لنا الكتاب ده ومحتوياته، احنا عايزين نعرف القراءات والاهتمامات العلمية للدكتور احمد زويل اللي قدمت هذه العقلية المصرية العلمية العالمة للمجتمع الدولي يعني، واحنا طبعا سعداء بهذا. ولذلك ووقت هذه الزيارة الاولى لمكتبتك الطائرة تقريبا انتهى، فتكون لنا زيارة تانية لو سمحت لنا، ايه رأيك؟ تحت امرك. سبحانك يا رب، وكأن هذه السنوات التي انقضت من 1988 وحتى الآن ما يقرب من 30 عاما، كأنها مضت في لمح البصر. هل كانت زيارة للعقل، للمكتبة الطائرة، ولعقل العالم الدكتور أحمد زويل الذي ودعناه، أم كانت تحليل لهذه الشخصية المصرية الفذة التي سنظل دائما نعتز بها؟ سيكون معنا التاريخ شاهد على هذا العقل وهذا النبوغ المصري للدكتور أحمد زويل. وداعا دكتور أحمد زويل، ولمصر كل الحب. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نستكمل هذه الزيارة لعقل ولمكتبة الراحل الدكتور العالمي الحائز على جائزة نوبل الدكتور أحمد زويل. إلى اللقاء. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.